8 و9 و10 الثلاث ايام دول ممنوع الاتصالات، اطمن على اهلي يا عم، هم 3 ايام لله مش هيحصل حاجه ان شاء الله، انت سايبهم امانه عند ربنا ولن يضيعهم الله. لكن زي ما بقول كده، لو اتصلت مفيش مشكله، مش حرام، مش غلط، وانما بقول لك تفرغ لله. نزلنا مزدلفه، اول حاجه نعملها نؤذن، نصلي المغرب والعشاء. ما هو المغرب هيكون اذن اكيد، لان احنا قلنا لازم نقعد في عرفه ربع ساعه على الاقل، مش ما اقصدش ربع ساعه، اي مده بعد اذان المغرب. وبقول لك ده اللي عمله النبي، وجم الناس عاملين هيصه وراه، وسمع قال السكينه السكينه السكينه عليكم بالسكينه، ونزل صلى الله عليه وسلم الى مزدلفه، صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، ولم يسبح بينهما، يعني ما صلاش بينهم ركعتين سنه المغرب، ونام. اهو النوم بقى في الليله دي سنه، سبحان الملك، النوم الليله دي سنه. واللي تعب يوم عرفه صح هينام بالليل، اللي قاعد يوم عرفه يلعب ونام شويه ما يجيلوش نوم بالليل ويبقى فقد السنه. المبيت في مزدلفة واجب. الرسول بات من ساعة ما وصل مزدلفة لحد أذان الفجر. أمال أذن لمين إنهم يمشوا؟ للضعفة من أهله، النساء الكبار هو اللي أذن لهم إنهم ينزلوا. عائشة رضي الله عنها باتت معاه، ما مشيتش مع النساء، وإنما باتت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إنه مش كل الناس تمشي، واللي يقول لك إن هو لحد الساعة 12 أو مقدار حط الرحال، أنا بتكلم على سيدنا النبي. سيدي صلى الله عليه وسلم بات الليلة دي للصبح لأذان الفجر، أذن الفجر صلى الصبح صلى الله عليه وسلم، وتعجل في صلاة الصبح برضه. ساعة ما أذن الفجر صلى وانطلق إلى المشعر الحرام، وقف ودعا وذكر الله كثيرا وهلل وكبر، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم نزل صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى جمرة العقبة الكبرى. الاولاد اللي جابوا لي الطوب مش عارف باين عليه كبير شويه، ربنا يهديهم. لا في طوبه حلوه اهي اهي، اه ودي جميله اهي، دي جميله دي كمان، ودي حلوه كمان، وسبحان الله العظيم جايبينهم بالالوان. لا كده كويسين دول، لا خلاص هم الثلاثه دول حلوين قوي. رضا ولا نخلينا نلم 7 بس، هم هيبقى بعضهم كبير شويه كده، 5 كده 7. ادي 7 حصيات كده باينين. ده الحصى اللي الانسان يجمعه. انا شايف ان احسنهم دي، شايفينها اهي. طب احطها لوحدها هنا، دي احسنهم اهي. الحجم ده، الحجم ده، الحجم اللي احنا شفناه ده اللي هو حجم قد الفولة، الحجم ده هو اللي نتحراه، ان احنا نحاول نجيب الحصو كله قد دي. وسواء جبناه من مزدلفة مفيش مشكلة، من منى مفيش مشكلة. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، وقف في المشعر الحرام، مش عارف في مزدلفة موجود في مسجد دلوقتي ومعروف المكان، ذكر الله ذكرا كثيرا ودعا الله دعاء طويلا، ثم نزل صلى الله عليه وسلم إلى جمرة العقبة الكبرى. الجمرات 3، جمرة العقبة الكبرى وجمرة العقبة الوسطى وجمرة العقبة الصغرى.

ولكن يناله التقوى منكم. هو مش عايز منك لا لحمة ولا دم، عايز طاعة الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم رجم جمرة العقبة الكبرى، راح ذبح، راح للحلاق حلق شعره، انطلق إلى مكة. صلى عليه. أنا بقول حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل اللي قال للنبي أنا ذبحت قبل ما أرمي، حلقت قبل ما أذبح، قال له افعل ولا حرج. حجة النبي صلى الله عليه وسلم رمى، ذبح، حلق، مشى إلى مكة، فطاف بالبيت سبعا. جيت لك تاني حبيبة قلبي. رجع للكعبة تاني وطاف سبعة وصلى الركعتين، التزم بالملتزم، شرب زمزم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى منى. المبيت في منى واجب. احنا قلنا المبيت في مزدلفة واجب، المبيت في منى التلات أيام واجب أو ليلتين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. تاني يوم الرسول صلى عليه، برضه أنا بتكلم عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، رمى جمرة العقبة الأول الصغرى، بقى الصغرى اللي هي هناك دي، رمى الصغرى الأول ثم الوسطى ثم الكبرى. راح الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة الصغرى ورماها من أي جهة؟ دي ما فيهاش اشتراط جهة. الرسول صلى الله عليه وسلم رماها سبع حصيات، برضو الله أكبر، كل حصية بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبع حصيات. ثم بعد ما رمى اتجه إلى القبلة ودعا جمرة العقبة الصغرى. خلي بالك بقى، ده تاني يوم العيد، يوم العيد، أعمال يوم العيد من الأول تاني. رمي جمرة العقبة الكبرى اتنين، الذبح تلاتة، الحلق أربعة، الطواف والسعي، دي أعمال يوم العيد. تاني يوم العيد بعد أذان الظهر، ده الوقت اللي النبي رمى فيه، بعد أذان الظهر، بعد أذان الظهر، بعد الزوال، رمى جمرة العقبة سبع حصيات، جمرة العقبة الصغرى، جمرة العقبة الصغرى رماها بسبع حصيات، ثم بعد ما رماها اتجه إلى القبلة وظل يدعو بإيه؟ بما فتح الله عليه. يا رب اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واكرمنا ولا تؤن آثرنا ولا تؤثر علينا، أعطنا ولا تحرمنا. اللهم اهدي قلوبنا واشرح صدورنا وتقبل أعمالنا ونجينا من الفتن وعافنا من البلاء. يا رب يا رب يا رب، ادعي بما شئت. خلاص رمى سبع حصيات ودعا، ينتقل إلى جمرة العقبة الوسطى. دي الجمرة الوسطى، يرمي جمرة العقبة الوسطى بسبع حصيات، ثم يتجه إلى الكعبة ويدعو الله عز وجل ويدعي ربنا سبحانه وتعالى بما شاء. خلاص لما جمرة العقبة الوسطى ينطلق إلى جمرة العقبة الكبرى. يرميها بسبع حصيات وما يدعيش ويمشي على طول. يبقى رمى الصغرى ودعا، وبعدين رمى الوسطى ودعا، وبعدين رمى الكبرى وما دعاش وانصرف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده تاني يوم العيد اللي هو يوم 11 ذي الحجة. 12 ذي الحجة يعمل كده برضو. والمبيت بمنى واجب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذهب إلى مكة يصلي الصلوات في الحرم ويرجع، ولكن الأمر ده بنقول عليه إنه هو دلوقتي بقى صعب جدا، عشان دخول منى والخروج من منى بقى بيضيع ليالي، فالإقامة في منى هي الأولى. إن الإنسان يقيم في منى، يصلي كل وقت في وقته، وأيام منى هي عيد أهل الإسلام، أيام أكل وشرب وذكر لله. اذبح ذبائحك، كل منها، وزع منها كما شئت، ثم

يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نطمع في رحمتك ونرجو عفوك، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا ترد دعاءنا، اللهم يسر لنا الحج هذا العام وأعنا عليه وتقبله منا، اللهم لا تحرمنا الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة، ويسر لنا الحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة، وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة. اللهم وارزقنا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. تقبل أعمالنا، اهد قلوبنا، اشرح صدورنا، نور بصائرنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك الحمد لك والملك لا شريك لك، لبيك الله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا